بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل تدمر: فقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن مقالة المعطلة في صفات الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر المؤلف مقالة الباطنية الذين ذكر أنهم الغلاة الذين يسلبون عنه سبحانه النقيضين، وأن هذا من أعظم التعطيل لله سبحانه وتعالى، فيقولون إن الله سبحانه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت إلى آخر ما ذكروا، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا. ثم أشارها هنا إلى طائفة ثانية ليست ببعيدة عن الطائفة السابقة، بل هم أيضا غلاة في التعطيل، وهؤلاء هم طائفة من الفلاسفة، ومرادنا بهم الفلاسفة الإلهيون، فإن الفلاسفة منقسمون إلى فلاسفة يسمون ويزعم أنهم إلهيون، وفلاسفة دهرية ملاحدة. والحق الذي لا شك فيه أن هؤلاء الذين سموا بالإلهيين ملاحدة في حقيقة الحال، فما أثبتوه من المعنى الذي ادعوا أنه الإلهية والذات التي ادعوا أنها الإله ترجع في حقيقتها إلى عدم، فلم يكن فرق بين الفئتين في حقيقة الحال، حتى وإن كان هؤلاء منهم من يدعي الإسلام، يعني الفلاسفة الإلهيين، فإن حقيقة قولهم مناقضة للإسلام جملة وتفصيلا، بل إن مقالة المشركين كأبي جهل وأبي لهب في الله سبحانه أهون من مقالة هؤلاء. وهذا الذي نقله المؤلف رحمه الله هو مذهب ابن سينا وأتباعه وأضرابه، قال إنهم وصفوه بالسلوب والإضافات. أما السلوب فمر بنا المراد به، والمراد أن الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به إنما هو الصفات المنفية، يوصف الله عز وجل بالنفي لا غير، ولا يجوز أن يوصف بصفة ثبوتية. وبالتالي هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه لا يسمع ولا يبصر، ويوصف بأنه لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا يحب ولا يبغض، إلى آخر ما يذكرون. إذن بأي شيء أو ما الذي يقولونه في الله سبحانه وتعالى؟ يقولون إن قولنا في الله عز وجل ينحصر في ثلاثة أمور: أولا أنه الموجود بشرط الإطلاق، أنه الموجود بشرط الإطلاق، ومرادهم بقولهم بشرط الإطلاق يعني الإطلاق عن أي صفة ثبوتية. ثانيا يوصف بالسلب. ثالثا يوصف بالإضافات، والإضافات التي أضافوها إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي إضافات عدمية وليست صفات ثبوتية. الإضافة ترجع إلى معنى نسبي ليس له حقيقة ثابتة، بمعنى لو قلت لك من هو فلان وأين هو، فتقول لي إنه ذاك الرجل الذي يجلس على اليمين أو الذي هو يمين فلان، كونه متيامنا عن فلان أو متياسرا عن فلان هل هو صفة ثبوتية؟ نعم، إنما هي مجرد إضافة لا حقيقة لها، يعني إضافة عدمية، فهو يمين أو متيامن بالنسبة لفلان ومتياسر بالنسبة لفلان، ولو قام وخرج ما أصبح متيامنا ولا متياسرا، عرفتم؟ إذن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى عندهم إنما هي الإضافات فقط، وهذه عند كل عاقل ليست صفات ثبوتية، يعني شتان بين أن تقول فلان عن يمين فلان أو متيامن عن فلان أو هو الذي في اليمين وليس الذي في الشمال، وأن تقول إنه عالم وإنه ذو قدرة وإنه متصف بالحلم مثلا، هذه صفات ثبوتية وتلك إضافات عدمية. إذن كل ما قاله هؤلاء الفلاسفة في الله سبحانه وتعالى مما هو زائد عن قولهم إنه الموجود بشرط الإطلاق، وأيضا زائد على السلوب التي نسبوها لله سبحانه وتعالى، لا يعدو أن يكون إضافات. فإذا قالوا إنه المبدأ أو إنه العلة الأولى أو ما شاكل ذلك من هذه المسميات، ما أرادوا بهذا أنه متصف بصفة أو أنه يكون منه شيء سبحانه وتعالى بحيث إنه يفعل وإنه يخلق وإنه يريد، كلا، الأمر ليس كذلك عند هؤلاء، إنما هي مجرد إضافات، والإضافة إنما تعقل بغيرها، إنما تعقل بغيرها. وهذا يرجع إلى ما ذكرته على وجه الإشارة سابقا من تقابل المتضايفين، تقابل المتضايفين، وهذه تكلمنا أو أشرنا إليها لما تكلمنا عن النقيضين والضدين وتقابل العدم والملكة، وقلنا إن هناك شيئا رابعا هو ماذا؟ التقابل بين المتضايفين كيمين وشمال وأبوة وبنوة وفوق وتحت بالنسبة للشخص الشيء المعين، فكونه فوق فلان ربما يكون فوقه شيء، بخلاف الفوقية المطلقة أو العلو المطلق، فهذا شيء ثابت، صفة ثابتة للمتصف بها، والعلو المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء قالوا بهذه المقالات الثلاث: موجود بشرط الإطلاق، موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وكل عاقل يدرك أن مآل هذا القول إلى إنكار ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الموجود المطلق عن كل قيد إنما هو في ماذا؟ في الأذهان، إنما هو في ماذا؟ في الأذهان، وليس ثمة شيء خارج الأذهان إلا وهو مقيد، إلا وهو معين، واضح؟ أما هكذا المطلقات التي يقال إنها مطلقة عن كل قيد ثبوتي فهذه لا وجود لها إلا في الأذهان، وبالتالي عاد قولهم إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. ليس هناك ذات حقيقة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي عاد قولهم إلى أن صاروا ملاحدة. ثم زادوا على هذا بأنهم إنما يصفون الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالسلوب. ثم كان منهم الأمر الآخر أنهم أضافوا إلى الله عز وجل إضافات لا تعود إلى معنى ثبوتي، وهذه الإضافات هي التي جعلتهم أهون شرا من السابقين، كونهم أضافوا هذه الإضافات وإن كانت عدمية لا تعود إلى صفة ثبوتية، إلا أنها جعلت قولهم أهون من قول سابقيهم من هذه الجهة، لمجرد كونهم أضافوا إلى الله عز وجل شيئا، على أن قولهم من جهة أخرى أشنع وأخبث. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في الصفدية ذكر أن هؤلاء أشد تعطيلا من السابقين، وأشار إلى هذا أيضا إشارة في منهاج السنة. ووجه ذلك أن هؤلاء الفلاسفة يقولون إنه موجود غير موجود، حقيقة قولهم هي أنه ماذا؟ موجود غير موجود. أما أولئك فيقولون لا موجود ولا معدوم، فكان قول أولئك أعني الباطنية من هذه الجهة أهون، وأما قول الفلاسفة فإنه ماذا؟ أشد في التعطيل. وبست هذا إن شئته، فراجع ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الصفدية. المقصود أن هذا تعطيل لله سبحانه وتعالى، ليست هذه طريقة الأنبياء والمرسلين، وليس هذا معتقدهم، وليس على هذا أهل الإيمان والإسلام قطعا، إنما هذه مقالات لهؤلاء الذين ما كان لتعظيم الله سبحانه وتعالى في نفسهم محل، وما كان لتصديقهم بالأخبار حقيقة، إنما انتسابهم للإسلام انتساب تمويه وليس انتسابا حقيقيا، إن ادعوا لنفسهم أنهم مسلمون. من بلغ به الحد إلى أن يقول في الله عز وجل هذه المقالة، لا شك ولا ريب أنه أبعد الناس عن الإسلام ولا حظ له فيه. قال رحمه الله: وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. إذن كلامه تضمن أن مقالتهم فيها ثلاثة أشياء: وصفوه بالسلوب، اثنان بالإضافات، ثلاثة جعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، لأن كل موجود في الحقيقة فلا بد أن يتصف بشيء قل أو كثر، لا بد من أن يكون ماذا؟ متصفا بشيء، وإنكار هذا جحد للضروريات، وهذا لا يكون من إنسان سليم العقل مريد للحق، إنما هو أعني إنكار هذا إما من شخص مصاب في عقله، وإما من مشغب لا يريد الحق. قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. مما يدلك على أن القوم أهل سفسطة أنهم يقولون إن هذه التي زعموا أنها إضافات هي نفسها الذات، ولذا يقولون إن الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا، يقولون إنه ذات بسيطة واحد صدر عنه واحد، وهو العقل والعاقل والمعقول واللذة والملتذ والموجد والوجود، فيجعلون نفس الإضافة هي الذات. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال إنهم جعلوا الصفة هي الموصوف، وهذه مكابرة. كل عاقل يدرك أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر، فلا يمكن لعاقل أن يقول إن العلم هو العالم، ولا يمكن لعاقل أن يقول إن الغنى هو الغني، ولا يمكن لعاقل أن يقول إن القدرة هي القادر، بل الذات شيء والصفة شيء آخر، فالصفة تقوم بالذات والذات تتصف بالصفة. أما عند هؤلاء فقلبوا الحقائق وأتوا بما أضحك العقلاء على عقولهم. كذلك هم في هذه الأشياء التي أضافوها إلى الله سبحانه وتعالى جعلوها كلها شيئا واحدا، كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو عين هذا ولا فرق بين هذا وهذا، وهذا أيضا مكابرة للعقليات، فكل عاقل يدرك أن الصفات مختلفة وأن العلم ليس هو الحكمة وأن الحكمة ليست هي الحلم وأن الحلم ليس هو الغنى وأن الغنى ليس هو القدرة وهكذا. إذن كان منهم ما كان من هذا، قال مكابرة للقضايا البدهيات، يعني ما قالوه إنما هو مكابرة للقضايا البدهية، وعلمنا ما معنى الأمر البدهي أو القضية البدهية، قلنا إنها الحقائق الأولية التي يذعن لها كل عاقل ويسلم بها، وليست محلا للنقاش بل وليست محلا حتى للاستدلال، لأن البدهيات إنما يستدل بها وليس يستدل لها، فلو سقطت البدهيات يعني العلوم الأولية أو ما يسمى بالضرورات العقلية فإنها تسقط العلوم بالكلية، لأنه لا يمكن أن يثبت شيء من العلم متى ما انتفت هذه الضروريات العقلية. قال مكابرة للقضايا البديهيات وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. وبالتالي كانوا من أعظم الناس سفسطة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، منهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. نعم. انتقل ثالثا إلى طائفة من هؤلاء المعطلة الغلاة، وهؤلاء أهونوا بعض الشيء من السابقين من الفريق الأول والفريق الثاني، وإن كانوا جميعا أبناء عمومة أو بينهم نسب أو رضاع، فالكل يشترك في هذا التعطيل الغالي. قالوا في الله سبحانه مقالة عظيمة تقشعر منها الجلود وتنقبض منها الأفئدة المؤمنة، عجيب جرأة هؤلاء على الله سبحانه، والله لو قدر الله حق قدره ما أتوا بهذه المخازي التي لا يستطيع أحدهم أن يقولها في حق أحد ذي سلطان من الناس. والله إن هذه المقالات والله لا يجرؤ أحد منهم أن يقولها في مخلوق مثلهم له شوكة وله سلطة، لأنه يعلم أن هذه المقالة تغضبه وسوف يبطش بالقائل، فكيف يقولونها في الله العظيم سبحانه وتعالى؟ إنما غر هؤلاء أن الله عز وجل حلم عنهم، والله جل وعلا لا أحد أصبر منه على أذى سمعه، فهم ينسبون إليه هذا الباطل وهذا النقص وهذا العيب، والله عز وجل يرزقهم ويعطيهم وينعم عليهم، وذلك ليزدادوا إثما فيأخذهم الله سبحانه وتعالى بعدله. المقصود أن هؤلاء المعتزلة، والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي على المشهور قيل له ولأصحابه إنهم معتزلة لاعتزالهم حلقة الحسن البصري رحمه الله لما أتت مسألة مرتكبي الكبيرة في قصة مشهورة. هؤلاء المعتزلة يقولون بأصول خمسة، لا يضاف وصف الاعتزال لمن لم يقل بهذه الأصول الخمسة، فهم على خلاف طويل عريض فيما بينهم، بل الخلاف بينهم وصل إلى حد تكفير بعضهم بعضا، إلا أنهم متفقون على هذه الأصول الخمسة: الوعد يقولون بالتوحيد، ويقولون بالوعد والوعيد، ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين، ويقولون بالعدل أو ما يسمونه بالعدل، ويقولون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العدل والإنزال والوعيد والأمر والنهي كذا التوحيد، وكل هذه الأصول التي ذكروها أصول باطلة، وإن كانوا خلعوا عليها أو خلعوا على كل واحد منها وصفا جميلا يغتر به من كان من الأغمار الجهال، فأتوا بالعدل وأتوا بالتوحيد وأتوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما قالوا، وكل ذلك في الحقيقة على الضد مما قالوا، أو هو أبعد شيء مما قالوا، فلا حظ والله لمقالتهم التي هي غاية التعطيل من التوحيد، حينما جعلوا مذهب التعطيل هو ماذا؟ التوحيد الذي زعموا. ما مذهب هؤلاء؟ ذكر رحمه الله لهم مقالتين. المقالة الأولى أنهم أثبتوا أسماء ونفوا، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فعندهم لا تثبت لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، إنما أضافوا لله عز وجل أسماء فقط. طيب، هذه الأسماء ما حقيقة قولهم فيها؟ قالوا، وهؤلاء الفرع الأول من هؤلاء، قالوا إنها أسماء مترادفة، هذه أسماء مترادفة. قال: فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات. الترادف عند اللغويين هو أن تتعدد الأسماء مع اتحاد المعنى، المسمى واحد والأسماء متعددة. فإذا قلت عن السيف إنه مهند وإنه عضب وإنه صارم وما إلى ذلك، يقولون هذه أسماء ماذا؟ هذه أسماء مترادفة. وعلى كل حال البحث معهم على تسليم وجود الترادف التام في اللغة، وإن كان التحقيق أن الترادف التام في اللغة يعوز إثباته عن أهل اللغة المحتج بقولهم، يعوز إثباته، وإنما يوجد ترادف نسبي، يعني هناك ترادف بين الأسماء يسمح بالتعبير ببعضها عن بعض، والإشارة ببعضها عن بعض، والتعريف ببعضها عن بعض، أما أن يكون هذا الاسم هو ذاك من كل وجه دون أن يكون له خصوصية في المعنى، فهذا مما يعوز إثباته. وبعض أهل العلم يميل إلى أن هذه عند التحقيق تسمى ألفاظا متكافئة، تسمى ألفاظا متكافئة وليست مترادفة، متكافئة في دلالتها على ذات أو مسمى أو معنى واحد، واضح؟ فيبقى أن السيف هو فعلا المهند، لكن فيه خاصية، وهي أن المهند فيه زيادة في المعنى كونه مصنوعا في الهند، والسيف هو الصارم والصارم هو السيف، كلا الاسمين يدلان على معنى واحد وعلى ذات واحدة، إلا أن الصارم فيه زيادة معنى وهي كونه دالا على إثبات أنه قاطع، فيبقى لكل اسم خصوصية تمنع هذه الخصوصية من الترادف التام بين الأسماء. على كل حال سلمنا جدلا بوقوع الترادف في اللغة، ولكن هل هذا صحيح أن أسماء الله التي وصفها بأنها حسنى إنما هي أعلام مترادفة محضة، وليس أنه يشتمل كل اسم على صفة تجعله أحسن الأسماء؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. أن تكون أسماء الله حسنى وهي أعلام جامدة لا تشتمل على شيء من المعالي ولا تتضمن شيئا من النعوت، كيف توصف بذلك؟ ثم يقال لهم إن ثبوت كمال الله سبحانه وتعالى ليس إلا لثبوت الصفات العظيمة الجليلة له سبحانه وتعالى، فإذا انتفى عن الله سبحانه وتعالى كل صفة ثبوتية كما يزعمون فكيف يكون له الكمال؟ هذا أمر ممتنع عند جميع العقلاء. ثم إننا نقول أيضا من وجه نقلي، أرأيتم إلى قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر السياق. لو كان قولهم صحيحا أتدري ما ترجع إليه الآية من المعنى؟ هو الله الله الله الله الله إلى آخره. وهل هذا يقوله من هو من أضعف الناس بلاغة وحجة؟ أيقول هذا أحد؟ أو هذا كلام فيه من الهجنة وفيه من الركة؟ ما تنبو الأسماء عن سماعه؟ ما معنى هذا؟ أن يذكر الله سبحانه نفسه في مقام المدح والثناء بأعلام ليس لهذا الاسم ميزة عن هذا الاسم، إنما كلها ماذا؟ كلها أسماء متساوية، كلها تدل على شيء واحد ولا يفرق اسم عن اسم. هذا يأتي في أبلغ الكلام وأعظم الكلام وأشرف الكلام الذي بلغ الغاية من الفصاحة والبيان، لا أقول عند المسلمين بل حتى عند الكافرين كلهم مدعنون بهذا، أنه أرفع ما يكون من الكلام البليغ. ثم يأتي بعد ذلك مثل هذا الترادف الذي لا يفيد السامع منه شيئا، إنما هي أعلام ماذا؟ مترادفة، إنما هي تكرار لشيء واحد، وهذا لا شك أنه أبطل الباطل. جاء طائفة من هؤلاء فتحذلقوا وقالوا: نحن لا نقول إن الأسماء مترادفة، ولا نقول إن العليم هو الحليم والحليم هو الغفور والغفور هو القدير، هذه الأسماء ليست من الأسماء المترادفة، ولا نقول إن هذا هو هذا، بل ثمة فرق بينها. ومع ذلك إنما نقول إنه العليم بلا علم، والعليم ليس هو القدير، لكن مع ذلك نقول قدير بلا قدرة، والقدير ليس هو الغفور، ومع ذلك نقول الغفور بلا مغفرة. كل ذلك فيما يزعمون فرار من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا بعد قليل لماذا هم حريصون على نفي الصفات الثبوتية عن الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن قول هؤلاء إن أرادوا به مخالفة منهج المتقدمين الذين هم أقصد الذين ذكروا قبل هؤلاء، إن أرادوا أنهم يقولون إننا لا نقول بالترادف، فالحقيقة أنهم رجعوا إلى هذا، أو أنهم أتوا بما لا يعقل. إن لم تكن هذه الأسماء مترادفة فإنهم أتوا بشيء ماذا؟ لا يعقل. بمعنى إما أن تكون هذه أسماء جامدة أو أسماء مشتقة، وليس هناك حل ثالث. فإن قلتم إنها ليست جامدة وخالفتم مذهب المتقدمين لزمكم أن تكون مشتقة، فإن قلتم إنها مشتقة غير مشتقة خالفتم المعقول، وصار قولكم كأن يقول قائل فلان صائم بغير صيام، وفلان قائم بغير قيام، وفلان حاج بغير حج، وفلان صابر بلا صبر، وهكذا في بقية هذه الأسماء المشتقة. وهل يقول بهذا عاقل؟ هذا شيء لا يقول به عاقل. فعاد قولهم أيضا إلى أنهم خالفوا المنقول مع كونهم خالفوا المعقول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله بسط الرد على الفلاسفة، وبسط الرد على الباطنية، وبسط الرد على هؤلاء المعتزلة في مصنفات واسعة أوسع من هذا المختصر. هذا إنما هو مختصر أراد أن يذكر فيه المؤلف رحمه الله خلاصة التحقيق فيما يرجع إلى باب الصفات، مع الإشارة إلى مهمات تتعلق بمذاهب المخالفين من أهل التعطيل. وإلا فبسط الرد على هؤلاء محله في الكتب الكبيرة كبيان تلبيس الجهمية أو درء التعارض، أو ما دونه في مواضع من منهاج السنة أو في التسعينية، إلى غير ذلك من الكتب الكبيرة التي بسط فيها المؤلف رحمه الله الرد على هؤلاء المعطلة. والمقصود أن مقالة هؤلاء مناقضة لصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. الحق أنهم متناقضون من الجهة العقلية كما علمت، ومن الجهة النقلية أيضا. يعني خذ مثلا هؤلاء المعتزلة، لو سألتهم لأي شيء أثبتتم هذه الأسماء مع تسليمنا لكم بأنها مترادفة ترادفا محضا، أو أنها على المقالة الثانية التي ذكروا، لماذا أثبتتموها لله؟ يقولون لأنها واردة في النصوص، ولولا هذا ما أثبتناها. هم كان الأحب إلى نفوسهم أن لا يكون هناك حتى أسماء، لكن ما الحيلة؟ ثبتت هكذا في النصوص، فنحن أثبتناها لثبوتها في النصوص. فنقول أنتم حينئذ فرقتم بين نقل ونقل بلا موجب. فكما أن الأسماء ثبتت في النصوص ولأجل هذا أثبتتموها على علة في إثباتكم، لكنه في الجملة ماذا؟ يعني زعم أنه إثبات. فلماذا لا تصنعون الشيء نفسه في الصفات؟ والباب باب واحد، كما أن الأسماء واردة في النصوص واردة في النقل، فكذلك الصفات واردة في النقل. فلأي شيء أثبتتم شيئا ونفيتم شيئا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. نعم، هذه خلاصة لتوصيف هؤلاء المخالفين للحق من الفئات الثلاث التي ذكر المؤلف رحمه الله وغيرهم ممن يرجع إلى مقالتهم. حقيقة الأمر أن كل من خاض في باب الأسماء والصفات بالباطل فإنه إن كان قد فر من شيء فإنه واقع في مثله أو أشد، وبالتالي ما استفاد إلا انتهاك حرمة النصوص بالتحريف والتأويل الباطل. كل شيء فر منه المعطل فإنه واقع في مثله أو فيما هو أشد منه ولا بد، وسيتبين لنا هذا بجلاء إن شاء الله فيما سيأتي إن شاء الله. وأعجل لك شيئا فأقول، القوم كما قلنا سابقا إذا جاءوا إلى النصوص المتواترة التي جاء فيها إثبات الصفات لله عز وجل فإنهم لا يمكنهم أن يعطلونها بالكلية فينكرون اتصاف الله عز وجل بالصفات وقد ثبتت في النصوص، ماذا يصنعون؟ يلجؤون إلى التأويل، ولذا يقولون مثلا لا يمكن لنا أن نقول إن الله عز وجل لم يستوي على العرش لأن هذا ثابت في القرآن، ولو أنكرناه لافتضحنا، إذا ماذا نصنع؟ نغالط بالتأويل، نغالط بالتأويل، فنقول الأمر هين وسهل، الله مستو، نعم، ولكن الشأن في ما معنى الاستواء؟ نقول الاستواء هو الاستيلاء، الاستواء هو الاستيلاء. طيب نقول لهم أنتم لماذا ما أثبتتم الاستواء لله عز وجل؟ قالوا تنزيها لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فنحن لا نعقل من يستوي إلا وهو مخلوق. فنقول لهم أنتم ما صنعتم شيئا، فررتم من شيء فوقعتم في مثله، فررتم من التشبيه فشبهتم، لأنكم إذا قلتم إننا لا نعقل من يستوي إلا وهو مخلوق فإننا نقول ونحن لا نعقل من يستولي إلا وهو مخلوق، ففررتم من شيء فوقعتم في مثيله، أليس كذلك؟ فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، إثبات الاستواء قالوا تشبيه، نقول وإثبات الاستيلاء تشبيه، قالوا لا، فرق بين استواء بين استيلاء الخالق واستيلاء المخلوق، أنتم خلطتم بين الأمرين، عليكم أن تكونوا أكثر إنصافا ودقة. نحن نقول استيلاء يليق بالله، وأنتم جعلتم الباب واحدا بين الخالق والمخلوق، نقول سبحان الله العظيم. كذلك قولوا في الاستواء، فالمطلوب منكم أن تثبتوا استواء يليق بالله وليس استواء يليق بالمخلوقين. إذن هذا المعنى سيكرره المؤلف رحمه الله بشيء من التوضيح فيما سيأتي. المقصود خذها قاعدة، كل شيء قاله المعطلة وكان فرارا منهم عن شيء فاعلم أنهم قد وقعوا في مثله أو أشد، فروا من تشبيهه بالإنسان فشبهوا الله سبحانه وتعالى إما بمعدوم وإما بممتنع وإما بجامد وإما بناقص، واعتبر هذا في كل مقالاتهم في الصفات التفصيلية، يفرون من إضافة الصفة لله عز وجل تنزيها له عن مشابهة إنسان أو حيوان، وإذا بهم يقعون فيما هو أشد، فإما تشبيه الله عز وجل بممتنع أو تشبيهه بجامد أو تشبيهه بمعدوم أو تشبيهه بناقص. قال رحمه الله ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات، القوم فرقوا بين المتماثلات وليس هذا ما يقتضيه العقل والنقل، ومن ذلك ما ذكرته لك آنفا، فإنهم فرقوا بين باب الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ مع أنهما بابان متماثلان من جهة لزوم الحجة ومن جهة لزوم الإيمان، فكما وجب عليكم إثبات الأسماء إيمانا بالنصوص فيجب عليكم أيضا إثبات الصفات إيمانا بالنصوص. قال وفرقوا بين المختلفات، كان يجب عليهم أن يفرقوا بين المختلفات، لكن المصيبة أنهم سووا بين المختلفات، فجعلوا مثلا ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من جنس ما يضاف إلى المخلوقين، هكذا اعتقدوا وهكذا استقر في قلوبهم، فأنتج هذا تعطيلهم وتحريفهم للنصوص، أليس كذلك؟ فهم سووا بين المختلفات، سووا بين الواجب والممكن، وجعلوا ما يضاف إلى هذا من جنس ما يضاف إلى هذا، والعقل والنقل يقتضي ماذا؟ التفريق بين المختلفات وليس التسوية بينها. قال كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، هو الحق من ربه، ويهدي إلى صراط العزيز الحكيم. هكذا وصف الله عز وجل أهل الإيمان. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هكذا أهل العلم الحق، هكذا أهل العلم النافع، عندهم تعظيم للنصوص، وعندهم إجلال لمنزلها سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن تشتمل آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على الحق المحض والهدى التام. ولما كان الأمر كذلك فتح الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وأمدها بالعلم واليقين، وهذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشأن التابعين وأتباعهم ومن سار على منوالهم. قال ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. نعم، ما ادعوه شبيه بالمعقول، ولكنه في الحقيقة مجهول، ليس معقولا، وإنما يدرك ذلك من آتاه الله عز وجل بصيرة، نور الله عز وجل قلبه بالاتباع، فيدرك حينئذ أن القوم فيما يدعون أنه معقول قائلون بالمجهول لا بالمعقول، لكن المسألة مسألة تشغيب، فيأتون بأشياء تشبه الحق وهي في حقيقتها باطل. قال يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يسفسطون في العقليات حينما يجمعون مثلا بين النفي والإثبات، فيقولون إنه موجود غير موجود، أو أنهم يسلبون النقيضين، وهذه السفسطة في ماذا؟ في العقلي، فالنقيضان قلنا لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف تزعمون أن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت؟ هذه السفسطة. وكذلك قرمطة في النقليات أو في السمعيات. القرمطة نسبة إلى منهج القرامطة الباطنية الذين يزعمون أن للنصوص باطن وظاهر، وهذا شأن كل فرق الباطنية، لكن هؤلاء من أشهرهم، فنسبت هذه الصفة إليهم لأنهم من أشهر القائلين بهذا، فهم يحرفون النصوص لزعمهم أن لها باطنا وظاهرا، وظاهرها يخالف باطنها، وباطنها يخالف ظاهرها، وهكذا الذي قاله أصحاب التأويل الباطل منهجهم قريب من منهج هؤلاء، حيث جعلوا للنصوص باطنا وظاهرا، في الظاهر الاستواء هو الاستواء، وفي الباطن هو الاستيلاء، في الظاهر أن الله عز وجل يحب، وفي الباطن أن الله يصيب قلب هذا المؤمن بما يزعمونه، يعني أصاب حبة قلبه فأعطاه الحكمة، هذا معنى المعنى الباطن لكلمة يحبهم، هذا المعنى الباطن لكلمة يحبهم. فصار نهجهم على نهج هؤلاء الباطنية القرامطة. إذن القوم بين سفسطة في العقليات كما قلنا، كما قالوا أيضا قبل قليل مر بنا أنهم يقولون إن الصفة هي الموصوف، وإن عين هذه الصفة هي عين الصفة الأخرى، وكل ذلك قرمطة في النقليات وسفسطة في العقليات. السفسطة أصبحت مصطلحا على كل جدال بالتمويه، كل جدال بالتمويه والتشغيب، كل من جادل فشغب وموه فإنه يقال إنه ماذا؟ سفسط. والأصل في هذه الكلمة هي سوفيسما، أصلها كلمة يونانية، هي كلمة أجمية ليست كلمة عربية، سفسطة. سوفيسما، والمراد بها كما عرفوا الحكمة المموهة، الحكمة المموهة. وذكر صاحب الفصل وابن حزم أن السفسطائية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أو يفترقون إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى الذين ينكرون الحقائق جملة، ليس هناك حقيقة، كل شيء إنما هو خيال في خيال، كل شيء إنما هو خيال في خيال. الفرقة الثانية لا ينكرون الحقائق ولكنهم يشككون فيها، كل حقيقة فماذا؟ يقولون إنها ماذا؟ مشكوك فيها، يعني هل هذا الشيء موجود أو غير موجود؟ والله ممكن وممكن. ها؟ هذه الشمس أو القمر الذي هو الآن في السماء طالع وظاهر، موجود ولا غير موجود؟ يقول والله احتمال واحتمال. لا يزمون بشيء من الحقائق، إنما يشكون فيها كلها. الفرقة الثالثة هم الذين يقولون بالحقيقة النسبية، يقولون بإيش؟ الحقيقة النسبية، يعني يقولون بنسبية الحقيقة كما هو عليه المصطلح المعاصر اليوم. يعني هذا الشيء حق بالنسبة لمن رآه حقا، وباطل بالنسبة لمن رآه باطلا. واضح؟ يعني هذه المقالة، هذا الدين، هل هو حق أو باطل؟ يقول والله من رآه حقا فهو حق بالنسبة له، وباطل بالنسبة لغيره. طيب ليس هناك حقيقة مطلقة؟ يقولون لا توجد ماذا؟ حقيقة مطلقة، الحقائق إيش؟ نسبية. هذا الشيء بارد بالنسبة لمن شعر ببرودته، ولو جاء شخص آخر فقال إنه حار فنقول نعم إنه حار بالنسبة له. طيب ما في واحد أصاب واحد أخطأ؟ يعني ما معنى أصاب وأخطأ؟ أحدهما أصاب الحقيقة المطلقة والآخر أخطأ الحقيقة المطلقة، يقولون ما في شيء اسمه حقيقة مطلقة. كيف يناظر هؤلاء؟ حقيقة أن أهل السفسطة أوصى علماء فن الجدل بعدم مناظرتهم ومجادلتهم، متى ما وصل الأمر في المناظرة إلى السفسطة إلى هذا المسلك فانقطاع الكلام أولى، ينبغي أن يتوقف الإنسان عن مناظرة من وصل به الأمر إلى هذا الحد. لكن إن كان هناك مصلحة تترتب على استمرار الكلام فإن مناظرة هؤلاء من أسهل ما يكون. فنقول مثلا للفرقة الأولى من أنكر الحقائق جملة، يقول ليس هناك حقيقة، فنقول له لهذا القائل يا هذا أأنت متأكد؟ فيقول نعم لا توجد حقيقة، متأكد تجزم بهذا؟ سيقول نعم. إذن عاد الأمر إلى أنه ماذا؟ أثبت حقيقة فبطل قوله، وإن قال لا توجد حقيقة بطل قوله، أليس كذلك؟ لأنه سيبطل بالتالي ما قرر، صح ولا لا؟ فعلى الحالتين بطل هذا المذهب. كذلك للذين يشككون، يقولون لا يوجد شيء يمكن الجزم به، كل شيء من الحقائق فإنه مشكوك فيه. فنقول أنت حينما تكلمت بهذا متأكد؟ قل نعم ما في شيء مجزوم به. فنقول أنت إذن أسقطت قولك، لأنه صار هناك شيء ماذا؟ مجزوم به. مثال واحد يكفي في إسقاط قولك، لأنك تزعم أنه لا يوجد شيء يمكن الجزم به، لا توجد حقيقة يمكن الجزم بها. وهكذا الأمر بالنسبة للذين يزعمون أن الحقائق ماذا؟ نسبية. نقول هذه قاعدة؟ الذي يقول بهذا الكلام نقول هذه قاعدة؟ كل حقيقة إنما هي بالنسبة لي، إنما هي بالنسبة لمعتقديها، وليس هناك حقيقة مطلقة. نقول هذا أمر متأكد منه؟ يقول نعم، هذه قاعدة مطلقة. يقول ماذا؟ نعم. نقول إذن أنت أثبتت حقيقة مطلقة، وبالتالي انتقض مذهبك. الحقيقة أن هؤلاء السفسطائية لا يوجد مذهب معروف ينتسب إليه فئام أو جماعة من الناس هو السفسطة. يعني لا يوجد جماعة يجتمعون على قول، يعني كما هناك جماعة يجتمعون على مقالة معتزلة أو فلاسفة أو غيرهم، لا يوجد جماعة يجتمعون على مقالة السفسطة، ما توجد فرقة، إنما هو مسلك يسلك على سبيل التشغيب. إذا نظرنا إلى جماعة ناس جاءوا وأتوا بأشياء سفسطائية، فاعلم أن هذا منهم إنما هو على سبيل التشغيب. وهذه في يوم من الأيام عند اليونان أو غيرهم كانت صنعة وحرفة، يعني كما تأتي بمجموعة بنائين أو تأتي بمجموعة نجارين يشتغلون لك، كانوا يستأجرون أناسا للسفسطة، يدفعون لهم مقابل. إذا أعيا إنسانا إفحام أحد، فيأتي الأحد هؤلاء السفسطائية وقل تعال ناظر هذا، فيعطيه مقابل لأجل ماذا؟ أن يشغب عليه في مذهبه، فكل شيء ينكره أو يشكك فيه أو يأتي بهذه التشغيبات يدفعون له مقابل. ربما لو جاء شخص بعده ودفع مقابل ليقول ليسفسط في عكس هذا القول لفعل، كانت المسألة حرفة عندهم. إذن ما يوجد هناك فرقة تنتهج منهج السفسطة، اللهم إلا من كان من أهل التشغيب، أو أن يكون هناك إنسان مصاب في عقله، أن يكون هناك إنسان مصاب في عقله، فمثل هذا يعني الحل فيه هو حمله إلى مصحة عقلية لعلاجه. أما أن يكون هناك عاقل يقول بمثل هذا الكلام، لا شك أن هذا غير موجود. نقلوا أن أبا بكر الباقلاني القاضي، أن القاضي أبا بكر الباقلاني أتاه قوم من هؤلاء السفسطائية ليناظروه في مسألة من المسائل، كانوا ينكرون الحقائق، فأمر تلاميذه خفية أن يأخذوا دوابهم البغال التي أتوا بها ويجعلوا في محلها قرودا، يجعلوا في محلها قرودا. فلما انتهى المجلس وقاموا وإذا بهم وجدوا وإذا بهم يجدون قرودا مكان تلك البغال، قالوا عجيب، أين بغالنا؟ هاتوا بغالنا، وأصروا على الطلب. فقالوا لهم يا لله العجب، هذه بغال لكن أنتم تتخيلون الأشياء فقط، لأنه لا توجد حقائق، إنما هي ماذا؟ إنما هي خيالات، فاستعينوا بالله وخذوها، وما هي إلا بغال، هذه بغال حقيقة بس أنتم تتخيلون أشياء. فأدركوا حينها أنهم أفحموا. فأقول مثل هؤلاء، إنما يعني قد يحتاج في الكلام مع من كان على هذه الشاكلة أن يستعمل معهم مثل هذا المنهج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. تعين أن لهم خالقا خلقهم. أحسنت. هنا في هذه الجملة أشار المؤلف رحمه الله إلى موضوع ربما بادي الرأي يظن أنه خارج عما نحن فيه. هذا الكلام الذي سمعت في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، ذكر ما يثبت وجود الله عز وجل عقلا، مع أن هذا ليس موضوع البحث. نحن نبحث في ماذا؟ نبحث في باب الصفات. فلأي شيء أتى المؤلف رحمه الله في هذه الجملة بهذا الكلام الذي قد يكون مقحما أول النظر؟ الواقع أن الكلام متعلق بباب الصفات، ولكن أرادها هنا أن يحاج القوم الذين سلفوا، بمعنى المعطلة كلهم أو جلهم إنما قالوا بالتعطيل فرارا من التشبيه. يعني لماذا عطل المعطل؟ لأنه يقول إن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. ما وجه ذلك؟ هذا الكلام له ترتيب عنده وألخصه لك في كلمات معدودة. القوم يقولون إنما يتصف بالصفات الأجسام، أو إنما تتصف بالصفات الأجسام، لا يتصف بالصفات إلا ما هو جسم، والأجسام متماثلة. والأجسام ماذا؟ متماثلة. فإذا كانت هذه الأجسام حادثة فهذا يستلزم أن يكون كل ما اتصف بالصفات حادث. واضح؟ فنحن فررنا من التشبيه حتى لا نقع في إثبات الحدوث في الله، الحدوث لله سبحانه وتعالى، لأننا لو قلنا إنه يشبه المخلوقين لكان ماذا؟ حادثا. لكان ماذا؟ حادثا. لأن ما جاز على جسم جاز على غيره. وإذا كانت الأجسام كلها، إذا كانت الأجسام كلها حادثة فينبغي أن يكون الله تعالى عن قولهم حادثا متى ما اتصف بالصفات. هذا سأشرحه لكم إن شاء الله في محله من الرسالة. المقصود أن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول إنكم تقرون بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن المخلوقات موجودة، مع ثبوت الفرق بين الموجود والموجود، لأنكم تقولون إن الله عز وجل وجوده وجود وجوب، والمخلوق وجوده وجود إمكان، ولم يلزم من هذا التمثيل المقتضي للحدوث. ما لزم من هذا؟ أليس كذلك؟ يعني أنتم تقرون بأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وأن المخلوق ممكن الوجود، ومع ذلك تثبتون الوجود له سبحانه وتثبتون الوجود للمخلوق، وما اقتضى هذا التشبيه والتمثيل الذي يؤول إلى إثبات الحدوث لله سبحانه وتعالى. ونحن يقولون لا نفر إلا من هذا. نقول إذن قولوا في بقية الصفات كما تقولون هنا. يعني الاشتراك في اسم أو صفة لا يستلزم التمثيل. كل هذا الكلام يريد أن يصل منه المؤلف إلى هذه الخلاصة. الاشتراك في ماذا؟ في الاسم أو الصفة لا يستلزم التمثيل. لا يستلزم هذا أن يكون هذا المسمى هو عين هذا المسمى أو مثل هذا المسمى. طيب، قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. لا بد بضرورة العقل من وجود موجود. طبعا مثل هذه الكلمة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل الإخبار، لأن الوجود مقابل لماذا؟ للعدم، والله عز وجل ليس معدوما، إذن هو موجود، إذن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بهذا. طيب، قديم، وتكلمنا عن كلمة القديم وقلنا إن المراد القدم المطلق، وهو الذي بمعنى اسمه الأول وبمعنى صفته، أو القدم يقابل صفة الأولية لله سبحانه وتعالى. طيب، يعني هذا أيضا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وأنه غني عما سواه. الله عز وجل وجوده ذاتي، يعني هو موجود بذاته، بخلاف الممكن وهو كل ما سواه فوجوده بغيره. فوجوده بماذا؟ بغيره. إذن الله عز وجل هو واجب الوجود. قال: إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. الأشياء بارك الله فيكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الشيء واجبا، أو يكون الشيء ممتنعا، أو يكون الشيء ممكنا. الواجب هو ما لا يقبل الحدوث ولا العدم. الواجب، وهذا مر بنا سابقا، ما لا يقبل الحدوث ولا العدم، يستحيل أن يكون حادثا بعد أن لم يكن، ويستحيل أن يفنى بعد كونه موجودا. هذا في حقه ماذا؟ مستحيل. يقابل هذا الممتنع، يقابل الواجب الممتنع. الممتنع ما لا يقبل الوجود، ما لا يقبل الوجود. يعني الواجب وجوده ضروري، والممتنع عدمه ضروري. انتبه لهذا، الواجب وجوده ضروري، وبالتالي يستحيل عليه أمران. ما هما؟ يستحيل عليه الحدوث، ويستحيل عليه العدم. أما الممتنع فالمستحيل فيه أو في حقه الوجود، عدمه ضروري، كما أن الواجب وجوده ضروري. يستحيل أن يكون غير موجود، والممتنع يستحيل أن يكون موجودا، يستحيل أن يكون موجودا. الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، يقبل الوجود والعدم. إذن إذا وجد ممكن، يعني انتقل من العدم إلى الوجود، فلا بد من ماذا؟ لا بد من مرجح رجح وجوده على عدمه، لا بد من سبب كان به موجودا، كان به موجودا. يقول رحمه الله: إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب. الممكن لا بد له من واجب، لأنه يستحيل أن يكون موجودا من ذاته كما سيأتي، ويستحيل أن يكون موجودا من لا شيء. إذن لابد أن يكون مستندا في وجوده إلى ماذا؟ إلى غيره. وهذا الغير يستحيل أن يكون ممكنا آخر. عندنا الآن ثلاث احتمالات: الممكن أصبح موجودا، وكيف أو ما الدليل على وجوده؟ المشاهدة والحس، نحن نرى أن هناك أشياء تحدث، نبات وناس وحيوانات ومعادن إلى آخره. طيب، إذن هذه ممكنات، لماذا هي ممكنات؟ لأنها وجدت بعد عدم، وجدت بعد عدم. طيب، الاحتمالات عندنا ثلاثة: إما أن تكون هذه قد وجدت من العدم، ما رجح وجودها العدم، وهذا لا يقوله عاقل، لأن العدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون موجدا، هو فاقد للوجود، وفاقد الشيء لا يعطيه. أو أن يكون ما رجح الوجود لهذا الشيء هو الشيء نفسه، وهذا أيضا لا يقوله عاقل، لأنه لو كان أوجد نفسه بنفسه لكان واجبا لا ممكنا، والواجب يستحيل عدمه، وهذا الشيء كان قبل قليل عدما. إذن نقطع أنه ماذا؟ أنه غير واجب، بالتالي هو ممكن. طيب يقول قائل ولماذا لا يكون إذن إذا كان ليس من عدم وليس من ذاته إلا لابد من سبب خارجي. طيب يقول قائل ولماذا لابد أن يكون واجبا، لما لا يكون ممكنا آخر؟ ممكن كان سببا في وجود ممكن، ممكن سبب في وجود ممكن آخر. نقول هذا أيضا غير صحيح. لما؟ لأن الممكن الآخر هذا ما سبب وجوده؟ إن قلتم ممكن ثالث فنقول والثالث ما سبب وجوده، ما الذي رجح وجوده؟ إن قلتم رابع سنستمر من الليلة إلى غد حتى تصلون معنا إلى سبب لم يكن متوقفا على غيره، لأن العقلاء جميعا يقطعون بأن التسلسل في العلل، وإن شئت فقل لأن التسلسل في الفاعلين، لأن التسلسل في المؤثرين ممتنع عقلا. لو كان هناك تسلسل في العلل ما وجد محدث، لو كان هناك تسلسل في العلل ما وجد محدث. طيب إذا كان هذا المحدث موجودا هذا دليل على أنه ماذا؟ ليس هناك تسلسل في المؤثرين، ليس كذلك؟ طيب أضرب لك مثال. العجيب أن يعني توضيح الواضحات قد يكون من أعضل المعضلات، لكن مثل هذا الكلام نحتاجه. يعني ربما كان المتقدمون يمرون على هذا ويقولون هذا لا يستحق الوقوف عنده لأنه من البدهيات من الضروريات العقلية، ولا يخالف في هذا إلا مصاب في عقله أو هو مشاغب يترك الحديث معه. لكن ما الحيلة؟ واليوم كثير من صفحات الشبكة في مواقع التواصل وغيرها مشحونة بمثل هذا الكلام الذي فيه غاية السفسطة. يقولون لا يلزم أن يكون هذا الكون قد خلقه خالق، هؤلاء الملاحدة عليهم من الله ما يستحقون. صار لهم كثير من التشغيب وصار لهم صوت مع الأسف يسمع من خلال الشبكة، وربما تجد من أبناء المسلمين من يتأثر من هذا الطرح، فصار الإنسان مضطرا إلى أن يتكلم في هذه القضايا التي هي من قبيل الضروري العقلي، يعني الذي لا يمكن أن يخالف فيه أحد، لكن أنت تحتاج إلى أن يعني توضح هذه الحقيقة وتزيل الشبهة عمن يكون من هؤلاء. أقول التسلسل في الفاعلين يعني أن يكون هناك أشياء أثرت في وجود هذا الكون إلى ما لا نهاية، هذا يقتضي أن لا يكون هذا الكون ماذا؟ موجودا. بمعنى لو قلت لك يا فلان أحضر لي هذا الكأس من الماء ولا تحضره حتى يحضره لك فلان، وفلان لن يحضره حتى يحضره له فلان، ثلاثة أشخاص فقط. طيب الآن من المؤثر ومن المتأثر؟ الاثنان الأولان متأثران، والثالث هو المؤثر غير المتأثر. إذا وصل الكأس إلي فإنني أجزم أن هناك شخص، حتى لو ما كنت رأيته، حتى لو لم أره، فإنني أجزم أن هناك ماذا؟ مؤثر غير متأثر، لأن الكأس قد وصلني، أليس كذلك؟ طيب لو أننا تسلسلنا، لو أننا جعلنا المسألة مستمرة إلى ما لا نهاية، هل سيصل الكأس؟ ها؟ لن يصل الكأس، لأن كل واحد ينتظر الذي قبله، والذي قبله ينتظر الذي قبله، والذي قبله ينتظر الذي قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية، وبالتالي لن يوجد الكأس. واضح؟ فمتى ما وجد الكأس علمنا أن هناك ماذا؟ أن هناك فاعل، وأن هناك مؤثر غير متأثر، وهذا الذي نريد بأنه ماذا؟ واجب الوجود. من وجوده ذاتي، من وجوده ذاتي يعني بذاته وليس بغيره، وهو الخالق الباري سبحانه وتعالى. طيب، إذن فهمنا الآن ما معنى قول العلماء إن التسلسل في العلل أو في المؤثرين أو في الفاعلين ممتنع عقلا. لما؟ لأنه يقتضي عدم الحدوث، لأنه يقتضي عدم الحدوث. وإذا كان المخلوق حدث ووجد، إذن لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود محدث، لابد من وجود محدث. إذن نصوغ القاعدة أو القياس ها هنا بمقدمتين ونتيجة، نصوغ المقام ها هنا بمقدمتين ونتيجة. أولا نقول الحوادث موجودة، الحوادث موجودة كما قال المؤلف رحمه الله، حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات إلى آخره، وأظن أن هذا واضح. طيب، المقدمة الثانية كل حادث فله محدث، كل حادث فله محدث. طيب الآن عندنا ماذا؟ عندنا مقدمتان. طيب نريد أن نستدل على المقدمة الأولى، ما الدليل عليها؟ الحس والمشاهدة، أننا نرى الأشياء توجد بعد عدمها، ولا يمكن لأحد أن يكابر في ماذا؟ في المشاهدات المحسوسات. تقول هذا الكأس غير موجود وهو موجود، يعني هذا ما يتأتى من عقل. طيب كيف نثبت أن كل حادث فلا بد له من محدث؟ نثبته بما يسمونه بمبدأ السببية، وهذا المبدأ مبدأ فطري فطر الخلق عليه جميعا، فهو من العلم الضروري. ما معنى مبدأ السببية؟ مبدأ السببية هو أن كل حادث فلا بد له من محدث، كل مخلوق فلا بد له من خالق، كل مصنوع فلا بد له من صانع. هذه قضية بدهية فطرية تهجم على النفوس، لا تحتاج إلى استدلال. بمعنى لو سرت أنا وإياك في صحراء فرأينا بناء أو قصرا شامخا، فهل يمتري عاقل في أن هناك من صنع هذا القصر؟ هل يقول لي أحد إن ما شاء الله شوف كيف صدفة بلا سبب وجد هذا القصر؟ أيقول أحد هذا؟ هذه قضية فطرية الكل يسلم بها إلا مكابر. ولذا قلت لكم في دروس ماضية إنه لو ضرب صبي صغير ما درس ولا تعلم ولا فهم شيء اسمه نظرية السببية أو مبدأ السبب، أو لو ضرب من خلفه ماذا يصنع؟ يلتفت. لماذا يلتفت؟ يبحث عن من ضربه، ربما يقول من ضربني. طيب لو كنا حوله وقلنا يا ابني أنت ضربت بلا أحد، نعم ضربت لكن لا أحد ضربك، ماذا يشعر؟ أنه يستخف به، أليس كذلك؟ كلام غير معقول، كيف أضرب بلا ضارب؟ هذا استخفاف. من أين كان هذا؟ هذا من ماذا؟ هذا من الفطرة، هذا من الضروريات العقلية. ولو أننا قلت لكم قبل قليل لو أننا ناقشنا في هذا الأمر فإن هذا يستدعي سقوط العلوم كلها. لو أننا بدأنا نناقش هل الجزء أصغر من الكل فعلا، لو أصبحنا نناقش هذه المسألة، أو أن كل مصنوع فلا بد له من صانع، لو أصبحنا نناقش في مثل هذا المفروض أن العلوم كلها ماذا؟ تسقط، ولا يثبت علم في أي شيء من الأشياء، لأن العلوم إنما تنتهي إلى هذه الضرورات العقلية، إنما تبنى على الضرورات العقلية، الضرورات العقلية المبادئ الأولية إنما يستدل بها، وليس أنه يستدل لها، ما يستدل لها، لأنها هي مجال ماذا؟ الاستدلالات. ولذلك الأقيسة العقلية المنطقية إنما تبنى على ماذا؟ إنما تبنى على في بعض مقدماتها تبنى على أوليات سهلة الحصول، يعني إيش؟ كل عاقل يسلم بها، كل عاقل يسلم بها، لا تحتاج إلى إثبات. ومع ذلك نتنزل معهم فنقول هذا الذي حدث وجد بعد عدمه من نبات أو حيوان أو غير ذلك، لا يخلو الأمر إما أن يكون هذا الشيء الحادث واجبا أو ممتنعا أو ممكنا، هل هناك شيء ثالث؟ دلت القسمة العقلية الحاصرة الضرورية على أن القسمة ترجع إلى ثلاثة أشياء لا رابع لها. طيب نأتي باحتمال أن يكون هذا الذي حدث واجبا، فنقول حدوثه يمنع وجوبه، مستحيل أن يكون واجبا، لأن حدوثه يمنع وجوبه، لأن الواجب ما يستحيل عليه العدم، وهذا كان قبل قليل معدوما، فكونه كان معدوما يمنع وجوده، إذن حدوثه يمنع وجوده ويمنع وجوبه. طيب هذا واحد. ثانيا الاحتمال الثاني أن يكون ممتنعا، فنقول وجوده يمنع حدوثه. في الأول قلنا عدمه السابق يمنع وجوبه، ونقول الآن وجوده اللاحق يمنع امتناعه، يمنع امتناعه، يعني يمنع أن يكون ممتنعا، إذا ما بقي عندنا إلا أن يكون ممكن. لهذا مسلك السبر والتقسيم، أن تحصر الاحتمالات الممكنة ثم تبطل الباطل، فالذي يبقى هو الحق. يحتاج أن نستدل عليه؟ لا، خلاص مجرد بقائه بعد انتفاء الاحتمالات الأخرى كاف في ماذا؟ كاف في إثباته. ومع ذلك نقول إن هذا الممكن لا بد أن يكون ممكنا، لما؟ لأنه لو لم يكن ممكنا لكان واجبا وهذا تبين بطلانه، أو ممتنعا وهذا قد تبين بطلانه، إذن لا بد من سبب رجح وجوده على عدمه، كونه موجود لا بد أن يكون هناك سبب رجح وجوده على عدمه، لما؟ لأن من المسلمات العقلية أن الترجيح بلا مرجح ممتنع، الترجيح بلا مرجح ممتنع، الشيء الاحتمالان فيه متساويان، يمكن أن يكون موجودا يمكن أن يكون معدوما، فوجد نقول هذا ترجيح لوجوده على عدمه، وهذا لا بد أو يستلزم وجود مرجح، واضح؟ الترجيح بلا مرجح ممتنع عقلا. طيب هذا المرجح هل يمكن أن يكون ممكنا؟ لا، لما؟ للتسلسل في المؤثرين، وهذا باطل ممتنع عقلا. طيب هل يمكن أن يكون ممتنعا؟ لا يمكن أن يكون ممتنعا، لأن الممتنع عدم لا وجود له، فكيف يكون منه فعل وكيف يكون منه تأثير وهو لا شيء؟ لا شيء من لا شيء، يعني لا تنتظر أن يكون هناك شيء من لا شيء، هذه أيضا قضية بدهية، لا شيء من لا شيء. طيب يعني لا شيء من لا شيء، يعني لا يمكن أن يثمر لا شيء شيئا. طيب إذن تعين أن يكون هذا المؤثر ماذا؟ واجبا، وهو الخالق سبحانه وتعالى. واضح لنا أو تشكون؟ شك في الحقائق. طيب لنا عودة إلى هذا من حيث الوقوف مع هذه الآية، لأنها يعني أفصحت عن هذا الذي نريد أن نتكلم أو نثبته، أفصحت بجلاء عن هذا الأمر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نؤجل هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.